Book 2 71 71 إرادة شيء كوت كو غريبيت ماذا تريدون؟ كو يوز غريبت؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Vai jūs gribat spēlēt futbolu? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Vai jūs gribat apciemot draugus? يريد gribēt لا أريد أن أأتي متأخرا Es negribu atnākt vēlu لا أريد أن أذهب إلى هناك. Es negribu turp iet. أريد أن أذهب إلى البيت. Es gribu iet mājās. أريد أن أبقى في البيت. Es gribu palikt mājās. أريد أن أكون لوحدي. Es gribu būt viena. هل تريد البقاء هنا؟ Vai tu gribi palikt šeit? هل تريد أن تأكل هنا؟ Vai tu gribi šeit ēst? هل تريد أن تنام هنا؟ Vai tu gribi šeit gulēt? هل تريد أن تغادر غدا؟ Vai jūs gribat aizbraukt rīt? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Vai jūs gribat palikt līdz rītdienai? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Vai jūs gribat samaksāt rēķinu tikai rīt? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Vai jūs gribat iet uz diskotēku? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Vai jūs gribat iet uz kino? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Vai jūs gribat iet uz kafejnīcu?